على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بدأنا في الليلة السابقة في كتابنا الجديد وهو شرح منتهى الإرادات، وهو من أهم الكتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهو يعتبر من أهم الكتب في مذهب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكتاب المنتهى يعني منتهى الإرادات هو جمع بين كتابين، فكتاب المقنع يعتبر من أهم الكتب أيضا في الفقه الحنبلي، وكتاب التنقيح يعتبر أيضا من أهم الكتب في مذهب الإمام أحمد. المقنع لابن قدامة والتنقيح للمرداوي، جمعهما صاحب المنتهى، جمعهما صاحب المنتهى وهو ابن النجار من علماء الحنابلة بل من أبرزهم، في كتاب سماه منتهى الإرادات. هذا الكتاب يعتبر مرجع بالفقه. المؤلف رحمه الله ابن النجار شرحه في كتاب سماه معونة أولي النهى في شرح المنتهى. معونة أولي النهى، هذا نفس المؤلف، يعني نفس الذي جمع بين الإقناع والتنقيح شرح ما جمعه ليسهل على طلبة العلم المراجعة والاستفادة والغوص في مكامنه وفي درره وفي ما فيه من فوائد، فسماه معونة أولي النهى في شرح المنتهى. له شرح آخر الذي بأيدينا، ونحن اخترنا الشرح الآخر لأننا مشينا مع الشيخ البغوثي رحمه الله في الروض المربع وفي غيره وأردنا أن نستمر معه، فشرح هذا الكتاب بكتاب، يعني شرح المنتهى بكتاب سماه دقائق أولي النهى في شرح المنتهى، وهو الذي بأيدينا. وقلنا أو ذكرنا شيئا من المقدمة ووقفنا على أما بعد. أما الآن فعرفنا خلاصة لأن الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب المنتهى، وهو جمع بين الإقناع والتنقيح، وله شرح هو معونة أولي النهى، وله شرح هو الذي بأيدينا دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للشيخ منصور البغوثي. فيمكن للإنسان أن يقرأ، وهو الذي اخترناه بأيديكم، فأن يقرأ بهذا الكتاب، وإذا أراد الاستزادة فيمكن أن يقرأ بشرح المؤلف وهو معونة أولي النهى. وهذه الكتب تعتبر من أهم الكتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وتعتبر من أهم المراجع في فقه الإمام أحمد. ووقفنا على كلمة أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله أما بعد، يعني جاء مقدمة ثم قال أما بعد، فهذه المقدمة فيها حمد وثناء وصلاة على الحمد لله وصلاة على المصطفى، ثم قال بعد ذلك أما بعد، لأجل أن يدخل في الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. نعم. أما بعد، فإن كتاب المنتهى، فإن كتاب المنتهى مر بنا كتاب المنتهى عبارة عن كتابين، جمع المؤلف بين كتابين، بين كتاب المقنع لابن قدامة وبين كتاب التنقيع للمرداوي. فيقول: ومن الذي ألف المنتهى وجمع بين الكتابين؟ هو أن ابن النجار. فيقول هنا الذي المتكلم هنا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. نعم. فإن كتاب المنتهى لعلم الفضائل، يعني إنسان علم من هو المؤلف، من هو الذي جاب المنتهى، من هو الذي كتبه، من هو الذي جمع بين الكتابين، هو ابن النجار. فيقول: ولابن النجار شرح فيه من الفوائد وفيه من الحكم فيه من المزايا، لكن يقول رأيت أنه يحتاج إلى تكميل فشرحته في دقائق أول النهى. نعم. وأوحد العلماء والأماكن في بعض النسخ هنا قال وأوحد، بعض النسخ وواحد، وواحد العلماء الأوائل هنا يقول وأوحد على صيغة أفعل، وفي بعض النسخ يقول وواحد. فإذا قلنا وأوحد أو وواحد فالمعنى واضح. نعم. وأوحد العلماء الأماكن محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين ابن النجار الفتوحي. ابن النجار الفتوحي هو الذي جمع بين المقنع والتنقيع، وهو الذي شرح معونة أولي النهى. نعم. الحنبلي تغمده الله برحمته، يعني ذكره وذكر ما هو عليه من المزايا وما هو فيه من الصفات وما حباه الله من العلم والمعرفة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا ذكر مشايخه أو ذكر من سبقه أن يثني عليهم خيرا، أن يثني عليهم خيرا. ولو لاحظنا مثلا عندنا، وهذه طريقة سلفنا رضوان الله عليه، لو لاحظنا في النحو على سبيل المثال عندما يأتي الإمام محمد بن مالك إنما يقول ويمدح الألفية، الألفية ألفية ابن مالك، يقول فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة. فهو يقول هذه فائقة ألفية ابن معطي، لكن وهو بسبق حيث سبقني، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فيقول هنا فتغمده الله يدعو له تغمده الله برحمته وأسكانه فسيح جنات. نعم. تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه. نعم. كتاب وحيد بابه. كتاب وحيد وش يعني؟ يعني المنتهى، لأنه قال أما بعد فإن كتاب المنتهى للشيخ كذا وكذا. كتاب وحيد في بابه، كتاب يعني المنتهى، والمنتهى هو الجمع بين الإقناع والتنقيح والزيادة. نعم. فريد في ترتيبه واستيعابه. نعم. مدح أثنى عليه. نعم. سلك فيه منهجا بديعا ورسعه، يعني بالجواهر بالدرر بالفوائد الجمة بالمزايا الكثيرة. نعم. ورسعه ببدائع الفوائد ترصيها، عد ذلك الكعود، يعني اعتب لما انه اجتهد فيه. عندنا المقنع يعتبر من اهم الكتب في الفقه الحنبلي، وعندنا التنقيح يعتبر من اهم الكتب، فجمع بينهما. فبالجمع بينهما وإيجاد الزيادات يقول عد من ذلك الكتاب من المواهب، من المواهب التي يتكرم بها المولى على عباده. وانتشر هذا الكتاب الذي هو المنتهى في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، وحقيقة لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم. نعم. عد ذلك الكتاب من المواهب وسار في المشارق والمغارب، وسار الكتاب في الشرق وفي الغرب، وعد من المواهب. ولو لاحظنا مثلا المقدمة في الزاد مر علينا قبل 7 سنوات أو 6 سنوات عندما بدأنا في الزاد ويقول وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يقول عد ذلك الكتاب من المواهب. المواهب من من؟ من المولى عز وجل، نعم، بعباده. وسار الكتاب يعني ذا عصيته وانتشر أمره في الشرق والغرب، لأنه كان أولا بعض طلبة العلم يأخذ المقنع وبعضهم يأخذ التنقيح، فلما جمع هذا لا يستغني عن ذا وذاك لا يستغني عن الأول، فأصبح درة متكاملة جامعة لما يحتاجه طالب العلم. نعم. حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وسار في المشارق والمغارب وشرحه مصنفه. وش قلنا اسم الشرح؟ معونة أولي النهى. وشرحه مصنفه، يعني عندنا هنا الشرح هذا للشيخ منصور البهودي، والشيخ منصور البهودي رحمه الله هو الذي يتكلم بهذا الكلام ويقول بأن المؤلف شرح، يعني مؤلف المنتهى أو الذي جمع بين الكتابين شرحه بمعونة أولي النهى. معونة أولي النهى، نعم. وشرحه مصنفه شرحا. نعرف أن الشيخ منصور البهودي رحمه الله توفي عام 1051، يعني قرابة 400 سنة. المؤلف اللي نقرأ كتابه الآن قد توفي قبل 400 عام تقريبا، نعم. وشرحه مصنفه شرحا غير شاف للعليل. غير شاف، عندنا هنا النسخة يقول غير شاف للغليل، يعني لا يشبع الإنسان، لا يحقق رغبته. وفي بعض النسخ غير شاف للعليل، يعني من به علة، يعني الكتاب عليه بعض المعاخذ. فعرفت أو فطلب مني بعض رجال العلم أو بعض الطلبة أن أشرحه شرحا يكون متكاملا ويبين أن عندنا شرحين، شرح معونة أولي النهى، معونة أولي النهى بشرح المنتهى، وعندنا هنا دقائق أولي النهى بشرح المنتهى. وإذا قرأ الإنسان في هذا أو في ذاك حصل على الخير والفائدة، نعم. فأطال في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع فيها طول وفي بعض الموانع اختصر، فيقول رأيت أن أسير سيرا معتدلا وأن أسير سيرا يتناسب مع ما يرتاح له طالب العلم، لا إطالة ولا اختصار، وإنما يكون متوسطا، آتي بالهدف وأحقق لطالب العلم رغبته من خلال هذا الشرح، نعم. فأطال في بعض المواضع وترك أخرى بلا دليل ولا تعليل. مسائل مهمة يقول ما جاب لها دليل، مسائل مهمة ما ذكر التعليل، ذكر الحكم وما ذكر التعليل، وطالب العلم يحتاج إلى دليل وإلى تعليل. فيقول رحمه الله في بعض المسائل أطال وفي بعض المسائل تركها بدون دليل وبدون تعليل، فأردت أن أشرحه شرحا يكون فيه التلافي لما في شرح المؤلف من نقص، نعم. وسألني بعض الفضلاء أن أشرحه شرحا مختصرا يسهل قراءته فأجبته لذلك، نعم، مع اعترافي بالقصور. وهنا من وهذا من باب التواضع، ويقول مع اعترافي بالقصور، نعم، وأني لست من عالية هذا الميدان، هذا من تواضعه، وإلا فهو طويل الباع، نعم. مع اعترافي بالقصور عن رتبة الخوض من في هذه المسالك، يعني التعليق، نعم، ولخصته ولخصته يعني رجعت إلى كلام المؤلف ولخصته من شرح مؤلفه. يعني هذا الكتاب الذي بأيدينا يقول لخصته من شرح المؤلف ومن الشروح الأخرى، نعم، بحيث أني تلافيت ما تركه المؤلف من عدم ذكر الدليل أو عدم ذكر التعليل، بل أتيت بالدليل والتعليل وأتممت ما يرى طالب العلم أنه يحتاج إلى إتمام. نعم. ولخصته في شرح مؤلفه وشرح ولخصته من شرح مؤلفه وشرحي على الإقناع. والله أسأل أن يجعل به الانتفاع. نعم. دعا الله عز وجل أن ينفع بالأمة أو أن ينفع الأمة بهذا الكتاب. نعم. وحيث أقول حيث يعني يبين لنا القواعد اللي مشى عليها. إذا قال في شرحه فهو يعني معونة أولي النهى، فكثيرا ما يرجع إليها، لأن المؤلف الذي ألف الكتاب هو الذي شرحه، فيقول فإذا قلت قال في شرحه يعني في شرح المنتهى، وهو مؤلف المنتهى، ويقصد بذلك ابن النجار رحمه الله. نعم. في شرحه فالمراد به شرح المؤلف لهذا الكتاب، وفي الشرح فالمراد به شرح المقنع الكبير للشيخ عبد الرحمن بن شمس الدين ابن أبي عمر بن قدامة رحمهم الله تعالى، ونفع بعلومهم ونفعنا بعلومهم، واستمد من الله التوفيق والإرشاد والمعونة والهداية والسداد. دعا الله عز وجل في آخر خطبة الكتاب. نعم. إنه رؤوف رحيم، وذكر لنا تعريف عن هذا الكتاب، وأن الأصل أنه جمع بين المقنع والتنقيح، ثم بعد ذلك له شرح للمؤلف، وهذا الشرح أغفل يعني أطال في بعض المسائل وأغفل دليلا وتعليلا، فرأى أن يتمم ما يحتاجه طلبة العلم، ودعا الله أن ينفع به، ويعني بارك الله في دعائه، لأن هذا الكتاب أصبح يعتبر من المراجع الفريدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. إنه رؤوف رحيم جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأ المؤلف قال بسم الله، فيبين لنا وش معنى بسم الله، وهذا تيمنا، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، يعني أقطع منزوع البركة، لا فائدة منه. فإذا قال الإنسان بسم الله فقد تم الله عز وجل وتيمن بذلك، ولم يقل بالله، لأنه لو قال بالله ربما يتوهم بعض الناس أنه يحلف، ولكن قال بسم الله يفيد التيمن، ويفيد طلب البركة، ويفيد طلب العون، ويفيد طلب السداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي باسم مسمى هذا اللفظ العظيم، الله عز وجل. نعم. الموصوف بكمال المبالغة في الرحمة وبما دونه. مؤلف بسم الله أبدأ التأليف، بسم الله أبدأ كتابة مواضيع وأبواب هذا الكتاب. نعم. والياء للملابسة، بسم الله، والباء للملابسة أو الاستعانة، وقيل للتعبية، أي أقدم اسم الله وأجعله ابتداءً. أقدم اسم الله وأجعله ابتداءً، أقدمه على كل شيء ليحصل الخير ولتعم البركة وليعم النفع وليحصل الخير الكامل. نعم. أي أقدم اسم الله وأجعله ابتداء، ولم يقل بالله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه لو قال بالله الرحمن الرحيم لفهم بعض الناس أنه يمين، بالله يفعل كذا، بالله لا أفعل كذا، أنه يمين، وهو لا، والأمر ليس كذلك، وإنما هو تيمنا نعم. ولم يقل بالله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب وتبركا باسمه تعالى وفرقا بين التيمم واليمين. واليمين لأنه لو قال بسم، ما دام قال بسم الله فهو يريد التيمم ويريد البركة ويريد الخير. لو قال بالله ربما فهم بعض الناس أنه يريد أن يقسم، أن يأتي بيمين. نعم. والرحمن أبلغ من الرحيم. نعم. لأنه زيادة المبني تدل على زيادة المعنى. لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالرحمن أعظم وأكبر وأوفى من الرحيم، لأن الرحيم قد تطلق على بعض المخلوقين، نقول فلان رحيم، فلان رحيم، فلان كذا، أو فلانة رحيمة، لكن ما نقول فلان رحمن، لأنه لأن الرحمن خاص بالله عز وجل، وأما الرحيم فيمكن أن تكون لأحد من خلقه. وعندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجري الاتفاقية مع أهل مكة، وين أجراف الشميسي هنا عند الجوازات، وجاء سهيل بن عمرو، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يملي الكتابية، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول للكاتب، فقال سهيل بن عمرو ما نعرف إلا رحمن اليمامة، ما في عندنا إلا رحمن اليمامة، ويعني بذلك مسيلمة الكذاب، وإنما اكتب باسمك اللهم. فكلمة الرحمن ما تطلق إلا على الله عز وجل، وأما الرحيم فتطلق على بعض مخلوقاته أو بعض عباده، فنقول فلان والله رحيم، فلان فيه رحمة، فلان فيه أو بمعنى شفقة أو كذا، لكن ما نقول فلان رحمن، لا، فلان رحمن لا، الرحمن أعم، فهي لله عز وجل. نعم. لأن زيادة المبني، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. نعم. لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وقدم. وقدم لأنه كالعلم. نعم. لأنه كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غير الله، يعني الرحمن ما يوصف به غير الله، لكن الرحيم يمكن يوصف به غيره سبحانه وتعالى. نعم. وفرق بين رحمة الله ورحمة عباده. نعم. لأنه كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه، لأن معنى المنعم الحقيقي، فالمنعم الحقيقي هو الله. يعني بعض الناس قد يعمل عمل خير، بعض الناس قد يساعد، قد بعض الناس قد يعمل لعباد الله، لكن المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في عمله. نعم. لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، لا يصدق إلا على الله، لا يصدق على ملك، ولا يصدق على نبي، ولا يصدق على عالم، ولا على كبير أو صغير. فالمنعم الحقيقي هو الله. نعم. وقيل لأنه علم بالغلبة. نعم. أو لأنه الرحيم غايتها كالتتمة، لدلالة الرحمن على جلائل النعم ووصولها، فأردف بالرحيم. ذلك بعد الرحمن أتى بعد هذا الرحيم للإتمام. نعم. فأردف بالرحيم ليتناول ما خرج منها، أو مراعاة للفواصل في القرآن، ثم جاء الاستعمال عليه تأسيا به. نعم. أحمد الله ثم بسم الله الرحمن الرحيم، بعدما جاء بالتسمية قال أحمد الله. طيب وش معنى أحمد الله؟ نعم. أحمد الله أي أصفه، بجميع صفات الكمال، أصفه بما يستحق سبحانه وتعالى من صفات هي له وحده، فهذا معنى أحمد الله. نعم. أحمد الله أي أصفه بجميع صفاته، إذ الحمد كما في الفائق وغيره. الفائق كتاب للخوارزمي للزمخشري، هذا هو كتاب الفائق، فيقول إن الفائق ذكر هذا المعنى. والفائق هو كتاب للخوارزمي وله كتاب في التفسير. نعم. كما في الفائق وغيره الوصف بالجميل، وكل من صفاته تعالى جميل، ورعاية جميعها أبلغ من التعظيم. المراد بما ذكر، إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار. يعني المراد بقوله أحمد الله إن المراد إيجاد الحمد وليس المراد الخبر. نعم. بأنه يوجد، وكذا قوله وأصلي وأسلم. نعم. وأصلي وأسلم المراد بهما إيجاد الصلاة. أتتكرر؟ قد ورد في الحديث من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر. فالمراد به إيجاد الصلاة وتكررها التي تدل على التجدد والحدوث. نعم. وأصلي وأسلم المراد بهما إيجاد الصلاة والسلام لا الإخبار بأنهما سيوجدان. نعم. وعدل عن الصيغة، وعدل عن الصيغة الشائعة بقوله الحمد لله، وإنما قال أحمد الله أحمد الله. نعم. لماذا؟ نعم. وأصلي وأسلم المراد بهما إيجاد الصلاة والسلام لا الإخبار بأنهما سيوجدان. وعدل عن الصيغة الشائعة للحمد، وهي الحمد لله الدالة على الثناء وعلى الله بأنهما لكل جميع الحمد من الخلق، إلى ما قاله لأنه ثناء بجميع الصفات، بجميع صفات المحامد. نعم. برعاية الأبلغية كما تقدم، ولإفادة تكرار الحمد أحمد الله، وهو يدل على التكرار. نعم. ولإفادة تكرار الحمد وللتناسب بين الحامد ومدلوله صيغة حمده. نعم. لأن المضارع، لأن المضارع يدل أحمد الله، لأن المضارع يدل على التجدد والحدوث. نعم. لأن المضارع يدل على التجدد والحدوث، واختار لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن. أحمد الله اختار، ما قال أحمد الرحمن، أحمد العزيز، أحمد الخالق، لا قال أحمد الله. نعم. واختار لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والحي والقيوم لئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك دون غيره. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن. نعم. إذ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. نعم. وابتدأ بعدين الآن يقول لماذا بدأ بسم الله؟ بدأ بسم الله لورود النص، لأن كل أمر ذي بان لا يبدأ بسم الله فهو أكثر أو فهو أقطع. نعم. وابتدأ كتابه بالبسملة، وابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز. بالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحمدلة الحمد لله رب العالمين. نعم. وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر بمعنى أقطع. نعم. أي ذاهب البركة. خطبة خطبها الحجاج وقال وتسمى بالبكرة، وتسمى بالبكرة لأنه لم يبدأ فيها ببسم الله، وإنما بدأها بالنص الذي تعرفونه. نعم. أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث كل امرئ ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفيه رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له. ومعنى ذي بال أي حال يهتم به شرعا، يعني ذي شان وذي مكانة وذي يعني مثلا يستحق الاهتمام، فإذا ما بدأ بسم الله فهو أقطع أو فهو أكثر. نعم، أي حال يهتم به شرعا وأقطع وأجدم بالجيم والثال المعجمة أي ناقص البركة. نعم. وحق بضم الحاء، وحق بضم الحاء قاله في شرحه لي أن أحمد. لو قلنا قاله في شرحه، وش نعني بشرحه؟ معونة أولي. قال في شرحه يعني قال ذلك ابن النجار في معونة أولي النهى. نعم. قاله في شرحه لي أن أحمد الله. يعني وحق لي أن أحمد. من أحمد؟ أحمد الله تعالى على ما أنعم وعلى ما تفضل. نعم. لي أن أحمد الله تعالى قال في الصحاح وحق له أن يفعل كذا وحقيق أن يفعل كذا، وهو حقيق به ومحقوق به أي خليق له. قال وحق الشيء يحق بالكسر أي وجب، فالمعنى على الأول وهو